نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي تأخيري وأستميح الإخوان أن يغفروا لي هذا، لكن والله لعله يعني بأمور خارجة عن إرادتي أو مع قلة الجهد، لكن حرصت أن ألا أعتذر عن الدرس، فقدر الله ما شاء فعل. وأيضا بفضل رب العالمين ابتدأ بالأمس درس الإيمان لمحمد نعيم ياسين الذي كنت قد ذكرت الإخوان به أو وعدت بإقامته، ويسر الله تعالى بابتدائه من الأمس في مسجد جمعية الشرعية بالسادس من أكتوبر رحمك الله. وبإذن الله تعالى سيستأنف أيضا هذا الدرس بعد العيد مع سائر الدروس بعد الأسبوع الأول. أنا طبعا أسبوع العيد كله بيبقى مثلا الاثنين والثلاث والأربع كل الأيام بيقف فيها الدروس، وبتستأنف إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد العيد، وحيكون بالتبادل مع درس العقيدة شرح كتاب الإيمان لمحمد نعيم بالتبادل معه في مسجد القبيلة كل يوم اثنين أيضا في المقابل، يعني اثنين واثنين شرح كتاب زاد المعاد إن شاء الله تعالى، شرح كتاب زاد المعاد. فلعله يكون الاثنين اللي بعد العيد اللي هو بعد أسبوع العيد بداية درس زاد المعاد في مسجد القبيلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، ونحمد الله عز وجل أن ييسر بابتداء الدرس بالأمس، فسبحان من لا تتم الصالحات إلا بإذنه سبحانه وتعالى. اليوم هو الثلاثاء السابع من ذي الحجة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد التسعين من بعد المئة من دروس شرح كتاب فتح المجيد أو من دروس المجلس، وهو ما قبل عيد الأضحى. الحقيقة أنه لعله من واجب الوقت وفرض الزمان أن أذكر ببعض ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالعيد والهدي في ذلك والسنة. فهناك بحث يعني إن استطعت أنك تكتب معايا كان بها، إذا لم تستطع يبقى تسمع، لكن المهم أنك أنت تركز بحيث أنه هو أردت أن يكون بحثا مستوفيا كاملا، خاصة أن هناك بعض المسائل اللي بيكسر فيها التساؤل زي اجتماع العيد والجمعة وبعض المسائل الأخرى، الهدي والسنة في العيد وأحكامه. فمش حملي، لكن أنت بقدر الإمكان تلتقط العناوين وتلتقط بعض المعاني اللي فيها بقدر الإمكان، حتى يعني تشحذ همتك وتوقظ يعني تركيزك إلى حد ما. معنى العيد، العيد مشتق من العود، فكل عيد يعود بالسرور، وإنما جمع على أعياد بالياء ولم يجمع على أعواد، إنما جمع على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب، يعني بدل ما يقال أعواد عيد عود، أعواد قيل عود إيه؟ أعياد، ليميز بينه وبين أعواد الخشب. وقيل غير ذلك، وقيل أصله عود، عود بكسر العين وسكون الواو فقلبت الواو ياء، يا أصلها عود ثم قلبت ياء فصار عيد لانكسار ما قبلها، مثل ميعاد وميقات وميزان. قال ابن الأنباري يسمى عيدا للعود في الفرح والمرح، يسمى عيد لأن كل شيء بيعود، فلماذا يسمى يوم العيد عيد؟ يعني مثلا يوم السبت مهدي كل أسبوع مش كده، لكن لم يسمى يوم الأضحى أو يوم الفطر عيد لما فيه من المرح والسرور. يسمى عيدا للعود في الفرح والمرح. وقيل سمي عيدا لشرفه من العيد، وهو محل كريم مشهور في العرب، يعني العرب كانت تكرم بعض الأيام وتشتهر عندها بعض الأيام فتسمي مثل هذا، تسمي مثل هذا إيه؟ عيد، تنسب إليه الإبل العيدية، الإبل العيدية التي يجعلونها في مثل هذه الأيام، ذكروا في ليلة الأوطار. المسألة الثانية، التجمل ولبس الجديد من الثياب في العيد، التجمل ولبس الجديد من الثياب في العيد. في الأثر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنه تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد، برد حبرة في كل عيد، رواه الشافعي. قال الشوكاني في النيل، وإبراهيم بن محمد المذكور لا يحتج به بما تفرد به، ولكنه تبعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس به، وكذا أخرجه الطبراني. قال الحافظ فظهر إبراهيم لم يتفرد بالحديث لأنه لا يتحمل التفرد ولا يحتج بما تفرد به، وأن رواية إبراهيم مرسلة. والحبرة كعنبة على وزن عنبة، برد يماني ذو ألوان من التحذير وهو التزيين والتحسين، ذكره المناوي في فيض القدير. يعني الحبرة نوع من البرد، البرد هو ما يكون مما يلبس فيستر أعلى البدن إلى الركب يسمى برد، وقد يستر إلى ما دون ذلك، وقد يلبس وحده وقد يلبس مع إزار. وكان له ألوان زاهية ونعومة في البدن دون، ليس من الحرير، ليس من الحرير، فكان حسن لمن لبسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حبرة في كل عيد، وهذا معناه أن الإنسان يتجمل. وفي الحديث عند البخاري من حديث ابن عمر أنه وجد في السوق ثوبا من استبرق، عمر من حديث عمر رضي الله عنه وجد في السوق ثوبا من استبرق فاشتراه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتجمل به في الأعياد والجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلاق له. والشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه كان معهودا بما رأيه في النبي، بما رآه وبما تعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في الجمعة والعيد، كان يتجمل في الجمعة والعيد. ولذلك هدي المعروف في الناس أو العرف اللي جرى أن يوم العيد يشتري الناس لأنفسهم ولأولادهم من جديد النعال والثياب، هذا من الهدي في العيد، يعني هذا ليست عادة باطلة أو عادة من عرف الناس، بل أصلها من الشرع. المسألة الثالثة، استحباب الأكل والشرب قبل الخروج للعيد، استحباب الأكل والشرب قبل الخروج للعيد. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات يأكل هو يأكلهن وترا 3 5 7. وعن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الأضحى حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. لا يغدو يوم الفطر، لا يغدو يعني لا يروح يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل أو يأمرون بالأكل قبل القدوم يوم الفطر، قبل القدوم يوم الفطر. قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة، يعني ليه؟ ألا يظن ظان لزوم الصوم بالذات في الفطر، لأن يوم الفطر بيكون أول يوم يفطر فيه بعد رمضان، فكانت من السنة أن تفطر قبل الخروج إلى المصلى حتى لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد. يعني بحس يقولك إيه، لا ده انت تتنك ما تاكلش وتتنك صايم الصبح لحد ما تصلي العيد، نظرا لأن الأصل الصيام بما سبقه من رمضان. فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره من العلماء لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه، مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، أشار إلى ذلك ابن أبي حمزة. وقال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، كذا في الفتح. قال الحافظ والحكمة في استحباب التمر، والحكمة في استحباب التمر فيه يعني في الفطر يوم الفطر لما فيه من الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق القلب، وهو أسر من غيره، وهو أسر يعني بيدخل السرور على النفس أكثر من أي شيء آخر حلو، هو أسر من غيره. ومن استحب بعض ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى، يبقى يوم الفطر الإفطار يكون قبل الخروج للصلاة، يوم الأضحى السنة أن الفطر يتأخر بعد الصلاة، وفي رواية لأحمد حتى يأكل من أضحيته. فبيقول والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، لأن ربنا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، قاله ابن قدامة. وقال زين بن منير وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما. دي لطيفة جميلة، لطيفة. معلوم أن في صلاة أن في عيد الفطر صدقة، وأن في عيد الفطر وأن في عيد الأضحى صدقة، وإن كانت صدقة الفطر واجبة وصدقة الأضحى ليست بواجبة، فأما صدقة الفطر فهي طعام من تمر، فلذلك كان من السنة أن يطعم على تمرات، يعني ده الهدي. وصدقة الأضحى من الأضحية، فهم؟ فبيقول إن من اللطائف أنه شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا إلى أن يأكل من نوع الصدقة وفي وقتها. صدقة الفطر قبل الصلاة، وصدقة الأضحى بعد الصلاة، لأنه لو أنت ذبحت قبل الصلاة وتصدقت فليست بأضحية، ليست يبقى إنما هو لحم أو صدقة. هي فنقول يعني دي لطيف أنه أكل كل عيد في اليوم في الساعة التي يخرج فيها صدقته. وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، بإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. المسألة التي تليها استحباب خروج جموع المسلمين للعيد، استحباب خروج جموع المسلمين للعيد حتى النساء. ففي الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إحدانا لا يكون لها جلباب، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. وبالتالي هذا يدل على أنه قد أزن النساء خير صلاتهن في بيوتهن، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جميع المسلمين حتى النساء، حتى اللواتي لا يطالبن في الشرع بصلاة وهم الفتن، وحتى النساء اللواتي يمنعهن أهلهن من الخروج وهم ذوات الخدور. ومعنى ذوات الخدور ذوات السطور، كان خدر أي ستر يضرب في البيت تخدر فيه المرأة التي لم تتزوج بعد، فسمينا بإيه؟ سمينا بذوات الخدور. فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في العيد بس فقط أمر كل النساء أن تخرج حتى اللي هم يمنعهم العذر الشرعي من الصلاة أو يمنعهم عرف الناس ها وأحوال الأهل من الخروج، الحيض وذوات الخدور. وعلل ذلك بأن يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. رواه جماعة. وليس للنساء فيها أمر الجلباب. ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس، يعني خلف النساء، يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس. ومعلوم أن تكبير الرجل يرفع به صوته يبلغ، وتكبير المرأة تسمع نفسها. وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن، أي يكبرن بتكبير جموع النساء. وعن ابن عباس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونسائه في العيدين. وفي إسناده الحجاج بن أرطاء وهو مختلف فيه، لكن رواه الطبراني من وجه آخر. وذوات الخدور جمع خدر بكسر الخاء المعجمة، وهو ناحية من البيت أو في البيت يجعل عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر وهي المخدرة، أي خدرت في الخدر، خدرت يعني سترت. قال الشوكاني والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة، ما لم تكن معتدة يعني في وقت عدة، أو كان في خروجها فتنة، أو كان لها عذر يعني يمنعها من الخروج، يعني قائمة على أم مريضة، على صغير لا تستطيع تركه، وكأن أنه يلزمهم الخروج. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، يعني خطب الرجال ثم أتى النساء. رواه مسلم والنساء. الشاهد منه هنا وفي لفظ مسلم: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. قال الشوكاني: وفيه أيضا، اسمع لي، وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال. ولذلك من الأمور الخطيرة إن باسم العيد يقع الاختلاط بين المسلمين، فهم، وتتزاحم أكتاف الرجال والنساء، بل ينبغي أن تتميز مجالس مجامع النساء، فهم، إذا حضرنا في مجامع الرجال، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. يعني لا يفهم من الإذن بالخروج كما يرى البعض. احنا رأينا في العرف أن الإذن بالخروج للعيد معناه أن المرأة التي لم تعتد أن يكون لها زينة ولا عرس تيجي في العيد بالذات وإيه؟ وتتبرج بزينة وعرس باسم إيه؟ العيد. ولو جيت تكلمت يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخروج في العيد، لا، ده أذن لهن حتى لو ما كانش عندها مستوجبات السترة، مش تخرج بقى بالبنطال والقصير وبادي العورات، حتى لو لم يكن عندها ما يسترها فلتلبسها أختها من جلبابها. المسألة التي تليها: استحباب إتيان مصلى العيد ماشيا. استحباب إتيان مصلى العيد ماشيا. ففي الحديث عن ابن عمر عند ابن ماجه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. والحديث في صحيح الجامع برقم 4932. وعند ابن ماجه أيضا من حديث أبي رافع: كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيا في طريق آخر. ودي مسألة ستذكر، وهذا الحديث عند ابن ماجه وأيضا في صحيح الجامع برقم 4933. قال الشوكاني رحمه الله: فيه مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب، وقد روى الترمذي ذلك عن أكثر أهل العلم، عن أكثر أهل العلم. وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون. فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، ذكره في الليل. رحمك الله. المسألة التي بعدها: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والعودة. استحباب يعني إما مخالفة الطريق، يعني تذهب إلى العيد من طريق مثلا من شارع وترجع من شارع آخر. ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. أبو داود وابن ماجه. وهذه الأحاديث تدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق الرجوع، في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام وللمأموم، وبه قال أكثر أهل العلم كما في الفتح. والحكمة من مخالفة الطريق، قال المناوي في فيض القدير: ليسلم على أهل الطريقين، السلام عليكم على أهل يبقى يستكسس ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبرك به، لأن كل طريق يمشي فيه تحل فيه بركة، أو ليقضي حاجتهما، فبدل يبقى جموع بس يبقى إيه أكثر، أو ليظهر الشعائر فيهما، يعني من إظهار العيد والبهجة العيد كشرع يبقى في الطريق ده والطريق ده يبقى إيه أكثر الأماكن كثرة من الأماكن التي، أو ليظهر الشعائر فيهما، أو ليغيظ منافقهما يعني منافقي الطريق المكانين. قال ابن القيم والأصح أنه لذلك كله ولغيره، يعني دي حاجات دي وإيه وغير كده كمان. مسألة التي بعدها استحباب التكبير يوم العيد، استحباب التكبير يوم العيد. استحباب التكبير يوم العيد وفي الطريق والمصلى حتى يخرج الإمام. استحباب التكبير يوم العيد وفي الطريق والمصلى حتى يخرج الإمام. مسألة التكبير هيأتي لها تفصيل معنا في مسألة من المسائل تختلف ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فهم؟ بالنسبة لعيد الفطر فيه مرفوع، يعني فيه أحاديث تعرفنا إيه الموضوع في التكبير بالأحاديث المرفوعة، بينما كما سنعرف في المسألة بالنسبة لعيد الأضحى اللي هو بعد غد أو بعد غد إن شاء الله تعالى أعاده الله على الأمة وهي عزيزة مكرمة، وأزل الله الكافرين في مشارق الأرض ومغربها، وفرج الله كرب الجميع، وأسعد الله المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، هتجد أنه الأثار الدل على التكبير ليس فيها حديث مرفوع، فاسمع معي. لكن عموما نحن كعيد يعني كعيد لو أجرينا الأمر فيما في الفطر والأضحى فهو كيوم العيد نفسه كصلاة العيد، دي مسألة ما فيش فيها اختلاف ان في تكبير في ساعة العيد ويوم العيد حتى الصلاة، ده بالنسبة كقدر. فبيقول ففي الحديث وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى، اي النبي عليه الصلاة والسلام، كبر اذا غدا الى المصلى. خد بالك يعني معناه انه من ساعة خروجه الى من بيته الى المصلى، كان اذا غدا الى المصلى، غدا يعني ذهب وراح عاده، ذهب غدا او راح، كان كلما غدا او راح يعني ذهب ورجع، كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير، ودي سنة. وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، شو بقى هو هنا يوم إيه؟ يوم الفطر. كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. شوف الحديث هنا الراوي بيحكيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم مش هو الإمام، صح؟ وده من فقه الراوي أن يحكي المسألة التي رآها واقعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كمسألة علمية صحيحة، لأنه هو من الإمام، هو الإمام، وبالتالي معناه هو لما كان يكبر حتى إذا قام للصلاة خلاص قطع التكبير، وبالتالي كل مصلي يلزمه ذلك سواء هو الإمام أو غيره الإمام. والحديثان رواهما الشافعي، والحديث الآخر وهو والحديث حديث ابن عمر في صحيح الجامع برقم 4934. قال المناوي في فيض القدير كان يخرج في العيدين صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي على باب المدينة، كان فيه أخوان بجوار المصلى بجوار المسجد على بعد يمكن ما عرفش حد منكم اللي راح حوالي 1000 زراعة، في جهة يعني لو انت شفت الـ الـ الـ القبر في جهة في القبر من الجهة الخلفية دي اللي هو الساحة الواسعة دي في بعد منها الأماكن مبني فيها فنادق ومباني جديدة دي كانت أرض طبعا مع القديم أول كسمها يسموها أرض الجبانة. الجبانة مش معناها المثنة، الجبانة هي ساحة صلاة الميت الجبانة، لكن احنا بنطلقها على ايه؟ على المدافن او المقابر، لكن كلمة الجبانة ما هياش ايه؟ ما هياش المقابر، لما سميت في الشرع ليه؟ المقابر، فهم؟ فكانت مشهورة عندهم بايه؟ بالجبانة او ارض الجبانة، كانوا يصلون فيها العيدين وايه؟ والجنائز. وانتوا عارفين ان السنة في الجنائز ان تصلى في الخلاء، ويجوز صلاتها في المسجد، فاهمين؟ لأنه صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد، فاهم؟ على سهل بن أبي الأبيض، سهل بن بيضاء، والأخيه أخوه اللي هو سهل بن بيضاء، حديث مسلم أنه صلى عليه في المسجد. حديث عائشة لما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجنازة في المسجد فقد كذب، فوالله لقد صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، ودي مرة واحدة فقط لغير، ولذلك يجوز لأنه لو فعل مرة واحدة خلاص. لكن السنة أن الجنائز تصلى في الخلاء، جنائز تصلى في الخلاء. فكانت الخلاء ده ما كانش بقى حتى بيدوروا على شارع يقعدوا يلف ويدور، لا كان في مكان بحيث تجهز الجنائز، فهم؟ ويأتوها ثم يستدعون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه بعد ما ايه يجهزوه. وطبعا كون ان هم يجيبوا في الارض الجنائز دي مش مسجد، يبقى ما دخلوش به الايه المسجد. ولذلك ادخال الميت في المسجد قبل ساعة الصلاة من البدع، ادخال المسجد يعني تركنه جوه المسجد لحد الناس ما تتجمع او تصلي فريضة او كده، ده من البدع المحتسب. انما لا يدخل به المسجد الا ساعة يصلى عليه فقط، يعني يدخل يتحط يصلى عليه يكبر للجنازة ويرفع، اما ان يركن فهذا من البدع المحدثات التي اخترعها الناس. المهم فالمناوي يقول كان يخرج في العيدين الى المصلى الذي على باب المدينة المشرقي الشرقي بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع، يقصد المسجد هو الاصل الجزء الاصل مش التوسعات، جزء المبنى القديم، معرفش اللي شاف منكم عارف الجزء بالضبط، وبين باب المسجد 1000 ذراع. قال ابن شيبة، قال ابن القيم وهو الذي يوضع فيه محل الحاج او محمل الحاج، وهو الذي يوضع فيه محمل اللي هو المكان اللي يجوا والحجيج ويكونوا بيزوروا، فكانوا ايه يركنوا ايه محملهم في هذا في هذا الايه هذا الارض الفسيح. ولم يصلي العيد بمسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة لمطر، بل كان يفعلها في المصلى دائما. ومذهب الحنفية أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد، وقال المالكية والحنابلة إلا بمكة، وقال الشافعية إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها. ولذلك ما تتعجبش لما تجد أن صلاة العيد في الحرم بتصلى في الحرم، لأنها أفضل من إيه من غيرها، أفضل من غيرها. يبقى ده من حيث التكبير والخروج. يبقى السنة في الفطر، يبقى وقت التكبير في الفطر امتى؟ او صحيح الافراد اللي جاي ده الاضحى، بس ده معلومة، من وقت الخروج، من وقت الخروج حتى خروج الامام وفقط. طبعا في خلاف عن الصحابة كبير، فمنهم من كان يكبر من ايه من غروب اخر يوم في رمضان، يعني من ليلة العيد، لكن فعله المنقول بالسنة انه صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يوم الفطر كان يكبر إذا خرج وإذا جلس في المصلى حتى يخرج الإمام. مسألة التالية، صيغ التكبير. صيغ التكبير، قال الشوكاني في ليل الأوتار وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه. أولا معلومة أنه لم ينقل في صيغ التكبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حديث انه كان يقول كذا وكذا، زي ما هو منقول في بعض الأمور الأخرى زي التلبية، تلبية في الحج منقول إنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، يعني هذا الصيغة منقول عنه صلى الله عليه وسلم. أما في التكبير فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ينقل به سر التكبير، لكن نقل عن الصحابة. فبيقول وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وعلى فكرة دي أثبت ما نقل. الأخيرة أيضا نقلت الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نقلت، لكن دي أثبت ما نقل. ولذلك إذا كبرت يوم العيد أو كبرت في أيام التشريق فكبر بهذه الصيغة، ولا منع من غيرها، بس دي أثبت ما نقل. يعني بمعنى أن سند النقل عن سلمان أقوى من سند النقل عن ابن عمر وغيره. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي الزنان عنهم، وهو قول الشافعي، وزاد ولله الحمد. يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وفي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ولله الحمد. وقيل يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبرغم أن دي أضعف من الأولى إلا أنها هي المشهورة. فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ودي المشهورة اللي بتقال في عموم الأماكن. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال أحمد وإسحاق، وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. ده كلامهم، ده كلام ابن حجر في الفتح، يعني شوف بيتكلم على زمان. طبعا الزيادات اللي احنا بنسمعها في كثير من، يبقى دي الصيغ. يبقى الصيغ ايه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ثلاث مرات بعدين كبيرة الله أكبر كبيرة، وممكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ولله الحمد، وممكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وممكن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، أنا ماشي بالترتيب، يعني كده احنا ماشيين ايه بالترتيب. العيد معناه التجمل ليه، تاكل قبل ما تخرج، تكبر وانت خارج، صيغ التكبير، امتى تصلي، يعني امتى تصلي، يعني ايه، بس انا مرتب البحث ايه على اساس تبقى. وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بست صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم عيد فطر او اضحى، لان الوقت واحد فالتردد ده مش هيضر، يعني وقت صلاة العيد في الفطر والاضحى وقت واحد، انه خرج مع الناس يوم عيد الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جندب عند أحمد ابن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، اللي هو وقت صلاة الضحى. عشان كده قال في الحديث وذلك حين التسبيح، يعني ده في بيسموه ايه حذف يقتضيه السياق، وذلك حين صلاة او وقت صلاة التسبيح، ايوة الضحى اللي هي تسمى صلاة التسبيح مش التسابيح، لا بالذات صلاة الضحى تسمى صلاة التسبيح لانها اول ما يؤدي العبد نافلة من نوافل النهار، من نوافل النهار تسمى صلاة التسبيح. لكن طبعا النافلة عموما تسمى تسبيح، لكن بالالف واللام هي الايه. وفي الاثر لو كنت مسبحا لا اتممت الصلاة من ايه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. اورده الحافظ في التلخيص اللي هو الحديث حديث جندب ولم يتكلم عليه. قوله حين التسبيح ذلك حين وقت صلاة التسبيح أي صلاة الضحى، يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد، إن هو ده وقت صلاة العيد. وحديث عمرو بن حزم يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فأنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة، لذلك عايز يخلص عشان يذبح وكذا. وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر، فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. والبعض قال إنه يؤخر صلاة الفطر ليتمكن معطي الصدقة أن يعطيها، ويعجل بصلاة الأضحى. أيوة. وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم قال في البحر: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف فيه خلافا. نقله الشوكاني في الليل. مسألة اللي بعدها: تلت ساعة ارتفاع الشمس قد الرمح، تلت ساعة 20 دقيقة. هو بيعمل عليه الناس، عمل الناس حتى كلهم الآن على هذا الوقت اللي هو مقدر بهذا الوقت. السنة الصلاة قبل الخطبة، وخلاف ذلك بدعة. السنة ان الصلاة تكون قبل الايه؟ ففي الحديث عن جابر عند البخاري ومسلم وابي داود قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة فصلى. وعن أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم النحر ثم خطب. وعن أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فقام فوعظ الناس. وهذه الأحاديث تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى أن من الناس من تفوته الصلاة، وليس بصحيح. يعني منقول في بعض المواطن أن عمر في نصف السنة من خلافته قدم الخطبة على الصلاة، وهذا غير صحيح، بل المنقول الثابت أنهم لم يغير ذلك إلا ما جاء من بني أمية كما ستعرف. ثم قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيام، وأيضا هذا لا يصح. وقال ابن قدام: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. قال: وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح عنهما. يعني كل ما نقل عن بعض الصحابة أو عن عمر رضي الله عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة، هذا لا يصح ولا يعتد بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم، وعد بدعة ومخالفا للسنة. قال العراق: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: ولم يصح فعله، اسمع كلام، عن أحد من الصحابة، لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير، انتهى. وقد اختلف العلماء في صحة صلاة العيدين مع تقديم الخطبة. يعني لو واحد قدم الخطبة على الصلاة تصح؟ اختلفوا، فمنهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل. ففي مختصر المزني عن الشافعية ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال النووي في شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعية أنه لا يعتد بها، قال وهو الصواب. طيب السنة، المسألة اللي بعدها، السنة أن يصلي العيد، أن يصلى العيد بغير أذان ولا إقامة. السنة أن يصلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ففي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني كثير، قلش مرة أو اثنين، لا ده كثير، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر، ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. شوف بالك من النص ده، خد بالك من النص ده، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، لا نداء. وهذا الحديث عند مسلم، هذا اللفظ لفظ مسلم. والأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال العراقي، قال العراقي وعليه عمل العلماء كافة، وقال ابن قدامة في المغني ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، ممكن بعض الناس، لكن ممن يعتد بخلافه لا يعلم. قوله لا إقامة ولا نداء ولا شيء فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام، كقولهم الصلاة جامعة أو صلاة العيد أثابكم الله، فهذا صلاة جامعة عشان بعض الناس مش واخد باله عشان القيام الصلاة لا، هو أنت بتعمل أمر تعبدي لم بغي أن تنضبط فيه، والشرع لم يترك سكنة ولا حركة إلا ضبطه، إلا وإيه؟ إلا وضبطها. فالمسألة مش متروكة لتأليفنا. المسألة التي تليها، المسألة التالية، السنة لمن أتى المصلى اللي هو مصلى العيد ألا يصلي ويجلس يكبر حتى يخرج الإمام. السنة لمن أتى المصلى ألا يصلي ويجلس يكبر حتى يخرج الإمام، يعني أنت جاي واحد طبعا يقول لا لو أنا ما صليتش الصبح، طب ما أنت ما صليتش دي فريضة. احنا بنتكلم على الوضع الطبيعي، الوضع الأصلي، الوضع الصحيح، الأحكام مبنية على الوضع الصحيح، وهي وضع أن رجل صلى الفجر ثم إيه خرج لصلاة العيد. إذا أتى المصلى، ليس المصلى صلاة، لا سنة قبل العيد ولا تحية مصلى ولا مشابه كما يظن البعض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، لم يصل لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني ابن عمر عمل كذا وقال قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رواه أحمد الترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد، لقول ابن عباس لما تعلمه من السنة. وفي هذه الأحاديث دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال الزهري بل حتى بعض العلماء قالوا لا يسبح في هذا اليوم، يعني تصلي الضحى. بعض الناس قالوا صلاة العيد هي صلاة الضحى لهذا اليوم، صلاة العيد هي صلاة الضحى، يعني لأنها تسبيح ذلك اليوم، فهم؟ لأنها في وقته. وفي هذه الأحاديث دليل، طبعا الكلام ده جابوه منين هم؟ أنه لم يصلي لا قبلها ولا بعدها. واحد يقول لي بعدها وما صلاش الظهر والعصر، لا يعني بعدها من النوافل. فالوقت اللي بعد صلاة العيد بيصلي فيه ايه؟ الظهر. وفي هذه الأحاديث دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة، شوف أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، انتهى. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا الحديث هو اللي عمل إشكال عندهم، ولذلك البعض قال هذه خاصة بالنبي. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه في صحيح الجامع حسنه برقم 4859. عشان كده قلت لكم أن بعضهم قال لا يصلي لأن صلاة الضحى لهذا اليوم هي صلاة العيد، لكن البعض الآخر قال إيه؟ يصلي في بيته. عدد التكبيرات في صلاة العيد، مسألة التالية: عدد التكبيرات في صلاة العيد. معلوم أن من السنة ومن سنن صلاة العيد أنه يكبر في كل ركعة من ركعتيها غير حال القيام، غير تكبيرة الإحرام والانتقال، فهم؟ وهذا مما ميز صلاة العيد عن غيرها من الصلوات. في الحديث عن ابن عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. رواه أحمد بن ماجه، قال العراقي إسناده صالح، ونقل الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا، يعني أذهب إلى إنه الأولى 7 والثانية 5. وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما. رواه أبو داود والدارقطني. وعن جابر عند البيهقي قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5. الحقيقة أن هذه النصوص من جهة بعضها لا يسلم فيه من مقال وإن كان تقوى، والبعض الآخر له معارض متعدد الروايات. مسألة 7 و5 دي اللي احنا دايما بنعملها ودي الموجود، لكن الحقيقة يا اخوان كمعلومة ليك يعني ان هذه المسألة وهي مسألة عدد التكبير في صلاة العيد تعددت فيها الروايات والاقوال حتى بلغت 10 اقوال، يعني العلماء لهم في هذه المسألة 10 اقوال احصاها كثير منهم ابن القيم ومنهم الشوكاني في النيل، لكن هذا القول أعدلها أنها 7 و5، لأنها أكثر روايات نقلا وأكثر من قالوا بها وأثبتها، يعني إن كان في البعض مقال كله لكن دي أثبت الروايات. وقد وقع الخلاف هل المشروع، اسمع خلاص يبقى احنا العدد كام؟ 7 و5، و7 غير تكبيرة الإحرام، و5 غير تكبيرة الانتقال. طيب هل يوالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أم يفصل الله أكبر الله أكبر وينتظر؟ وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح. يعني في خلاف كده، يعني من الناس من قالوا، حتى من الصحابة رضوان الله عليه ومن السلف ومن العلماء، قالوا يفصل بينها فيقول سبحان الله والحمد لله، أو يقول سبحان الله ولا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، يعني يكبر ويقول كده يعني يكبر ويقول كده. فوقع خلاف هل يا ترى يواني بينها ما فيش ما يقولش بينها حاجة، ولا يقول بين التكبيرات مثل هذه التسبيحات ونحو ذلك. فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزعي إلى أنه يوالى بينها، يوالى بينها كالتسبيح في الركوع والسجود، زي ما أنت في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو في السجود بتقول سبحان ربي الأعلى سبحان رب وهكذا سبحان ربي الأعلى. قالوا لأنه لو كان بينها، شوف الكلام بقى، لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير. ثم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر في هذه كذا وفي هذه كذا، لو كان بينها، خاصة إن هذه الصلاة يحضرها كم من الإيه، جم غفير من المسلمين، إذن في مظنة المتابعة. وقال الشافعي إنه يقف بين كل تكبيرتين، إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر، واختلف أصحابه فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثرون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعضهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقيل غير ذلك. والصحيح يا إخوان من والصحيح من ذلك هو أن التكبير في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويتابع بينها، أي يتابع بين التكبيرات، وليس بين التكبيرات ذكر منقول، والله تعالى أعلم. قراءة في الصلاة يعني إن اللي يقرأ متى يبدأ الفاتحة، أو حتى متى يبدأ دعاء استفتاح الصلاة، بعد التكبيرة 7 فهم، أو بعد التكبيرة 5 سواء للإمام أو للمأموم. السنة في خطبة العيد، السنة في خطبة العيد بالقراءة فيها للإمام، من السنة أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغشية، أو يقرأ فيها بقاف والقاف والقمر، ويقرأ بها بالجمعة والمنافق. رفع اليد، رفع اليد لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام، لا ترفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام فقط، فهم؟ في الاثنين في الانتقال بقى. وأيضا لا يرفع الصوت، لا يرفع اليد ولا يرفع الصوت، الإمام فقط ما بيرفع، الإمام بيكبر لكن يكون زي بالضبط زي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أنت لا ترفع الصوت، أنت لا ترفع الصوت لكن ترفع اليد، فالإمام يقول الله أكبر، الإمام لا يرفع ولا المأمومين يرفع اليد، يرفع اليد تكبيرة الإحرام، بل يرفع صوته حتى يعلم، ولأنها صلاة جهرية ثابت فيها، الثابت فيها أنها صلاة جهرية، لأنه نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم تلاوته وسمعوه يتلوها، فعرفوا ما قرأ فيها سماعا وليس بما أخبرهم هو صلى الله عليه وسلم. فيكبر في تكبيرة الإحرام ثم يقول الله أكبر من غير رفع، لا هو ولا الانتقال، على حسب أحكام الصلاة يرفع إيده، على حسب أحكام الصلاة، لأن أحكام الصلاة في الرفع ما بين الأولى والثانية، وفي الرفع ما بين الثالثة والرابعة، والأسف ما بين الثالثة والرابعة، لكن ثبت أيضا الرفع ما بين الأولى والثانية. لا يرفع صوته ولا يرفع يده، لا في تكبير الإحرام ولا في التكبيرات السبع، ولا في تكبيرة الانتقال ولا في التكبيرات السبع، بالضبط زي تكبيرة الإحرام. هو يقول الله أكبر في صلاة الظهر مثلا، أنت بتعمل إيه؟ تقولش الله أكبر، فهم؟ زي الجمعة مثلا، الجمعة جهرية وهي صلاة نهارية صح؟ والإمام بإيه؟ يرفع فيها صوته بالتكبير وصوته بالتلاوة. الإمام بيعمل إيه؟ المأموم لا يرفع يده لا في السنة في خطبة العيد. عرفنا أن السنة بعد الصلاة، السنة للخطبة بعد الصلاة لا قبلها، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. والسنة أن يقف الإمام قبالة الناس بغير منبر، ولكن بعض الناس قالوا يمكن أن يقف على شيء عالٍ، واستدلوا بقوله ثم نزل إلى النساء، ثم نزل إلى النساء. والبعض قال إنما نزل أي أنهم كانوا بملأة يعني بعيد، ويسمى لمن أتى مكانا بعيد نزل، كما يقال نزل الوادي أو نزل مكة كده يعني. لكن المهم إن السنة أنه لا يخرج المنبر ولا يخطب على منبر كما هو الحال في الإيه؟ في الجمعة بغير منبر، وأن إخراج المنبر لخطبة العيد من البدع المحدثات. ففي الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس وجها لوجه، وده واضح أنه إيه؟ مفيش منبر، فيقوم مقابل الناس جلوس، والناس جلوس في على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا يعني أن يكلف جيش أو سرية أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وابن خزيمة في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه، خطب يوم عيد على رجليه، وهذه الرواية تصرح بعدم الوقوف على شيء. وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيره في الحديث، في هذا الحديث أن أبا سعيد قال فلم تزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذ منبر بناه كثير بن الصلت. ففي الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنة وأخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد برئ، أما هذا فقد أدم عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الرجل لما أنكر على مروان أنه أخرج المنبر وقدم الخطبة على الصلاة، الرجل درح قايم، فأبو سعيد قال هذا الرجل أدم عليه، وفي رواية أنجى نفسه، وفي رواية قد برأ نفسه، وفي رواية أما هذا فقد برئ، أي برئ من إيه؟ أيوة برئ من مسؤولية المنكر، فهم؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ فإذا مروان يريد أن يرتقيه اللي هو المنبر اللي خرجوه يعني المنبر قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع يعني شد منه فخطب فقلت له يا ابو سعيد بقى غيرتم والله يعني بدلتم غيرتم والله. فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم اللي انت عارفه راح خلاص قد ذهب ما تعلم. فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم. ما اعلم اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لا اعلم. رحمك الله. وفي مسلم فاذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. لا تأتون بخير مما أعلم اللي هو إيه؟ السنة. وهو من السنة يبقى دي بس مسألة بذكرها من باب انك تعرف انه ليس من السنة ان يخطب على منبر او على مكان عال او على شيء معين وان هذا من البدع المحدثات وان اول من فعل هذا هو مروان من الامويين وهو ايضا اول من قدم الخطبة على فكانت ايه تغييرين كان محدثا الأول تقديم خروج المنبر والثاني تقديم. ومن السنة في الخطبة أن يذكر الإمام النساء بعدما يذكر الرجال ويذهب إليهن للموعظة بعد وعظ الرجال. ففي الحديث فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن أي فلما فرغ من تذكير الرجال. وقد تقدم الحديث. قال الشوكاني فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذ لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. طبعا وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم على خير وجه. أنا ممكن أعملها إذا لم يكن في ذلك فساد أو فتنة. واحد يقول لي هي السنة وأنا بعد ما خلص خطبة الرجال اروح ايه رايح على مصلى النساء وادخل في وسطهم وايه فيلاقي النساء بتشتموا او بتضربوا او بتجري او بتصوت فيقول لك ايه انا بعمل سنة. طبعا لا يفهم من ذلك. شوف شوف الكلام بيقول ايه. هي سنة بشرط ايه الا يترتب على ذلك مفسدة او فتنة على الواعظ او الموعوظ او غيره. خد بالك. لكن الواحد كان بيعمل ايه. انا نفسي كنت بعمل تطبيق السنة دي. كنت بخطب واجد اخر الخطبة اوجه الكلام للنساء وكأن ايه خطبة مستقلة للنساء او موعظة مستقلة للنساء وكأني اتيت اليهن. لكن طبعا المجيء كان مفيش غير الشباشة هتبقى العملية. والسنة ان تبدأ الخطبة بالحمد كسائر الخطب ده من حيث الخطبة نفسها بقى. لان المشهور عند عموم الناس وعموم الوعاظ والخطباء البدء بالتكبير. وده قالوا بعض اهل العلم على فكرة يعني مش ايه يعني هم خدوه لانهم تعلموا في بعض المواطن. والسنة ان تبدأ الخطبة بالحمد كسائر الخطب وان قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من اهل العلم. فهم كثير. لكن انتوا عارفين ان المسألة لا تثبت باقوال الرجال وان عظم شأنهم انما تثبت بايه انما تثبت بالدليل. فقد قال ابن القيم رحمه الله واما قول كثير من الفقهاء انه تستفتح او تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البت. ولذلك بعض الناس تابع معي عدة خطب في العيد ولم يكن لم أكن أبدا ولا في خطبة أبدا فأنكروا يعني بعضهم ظن أن أنا يعني تركت. فهم حتى البعض يقول لي لماذا لا تكبر يعني هو فهم أن خطبة العيد زي ما الصلاة تمتاز فبيقول فليس معهم أي المجوزون أو القائلون بأن خطبة العيد تبدأ بالتكبير، ليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، والسنة تقتضي خلاف ذلك، يعني خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد، إن الحمد لله نحمده. المسألة التالية، إذا اجتمع العيد والجمعة في الأثر عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس بالطائف في الوقت ده، في اليوم ده كان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، هو إمام، ودايما أي مسألة حتى لو عملها كبراء يرجع بها إيه لأهل العلم، عموما أهل العلم في كل زمان. فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة ورجاله رجال الصحيح. وعدم الإنكار عليه على ابن عباس من أحد من الصحابة يقوي المسألة، يعني يقوي قوله بأن هذا هو السنة. وروى البخاري من قول ابن عثمان، روى يعني البخاري روى هذا من قول مش كمرفوع، روى هذه المسألة من قول ابن عثمان، وروى الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ، اللي هو انه ترك الجمعة لم يخرج للجمعة، لسه هنقوله ايه لا لا دي مسألة هنقول هو مش مسألة ان هو اللي عمل الزبير، دي قضية اخرى، اللي عمل الزبير ان هو قد صلى الجمعة قبل الزوال، ده تأويل على قول احمد. ومن قبل بعث عبد الله بن الزبير، ابن عباس بعث عبد الله بن الزبير وقال إذا أتيت خطبة العيد فلا تكبر، فلا تكبر يعني فلا تكبر له، يعني فلا تصف قيمة له، فقال نعم يعني وافق على ذلك. وقال إذا أتيت إلى صلاة العيد فقدم تبدأ بالصلاة وأخذ الخطبة، فقال نعم. فلما يأتي ابن الزبير ويعكس هذه المسألة ويقول ابن عباس هي السنة، فإذا صلاة الجمعة لا، هو مش كده، هو المسألة ان هم تأولوا فعل ابن الزبير، هي جاي في الكلام. هل فعل ابن الزبير لما صحح ابن عباس فعله، هل هو متعلق بترك للجمعة مع اجتماع العيد، ام هو متعلق بما وقع منه؟ لان هو منقول، البعض قال ان ابن الزبير قدم الخطبة على الصلاة، لكن ده غير منقول نقلا صحيحا، لكن هو حصل ثبت ان الزبير رضي الله عنه، افهم المسألة معايا، ثبت ان ابن الزبير اللي هو الحديث اللي احنا بنقوله ده انه اجتمع في زمانه يوم عيد ويوم جمعة فلم يخرج الى الناس، صلى بهم العيد ولم يخرج بهم، او جمع بهم في العيد ولم يخرج بهم الى الايه، فقالوا ايه، تأولوا فعله على عدة وجوه. الوجه الأول قالوا أنه قدم الخطبة على الصلاة، وده مش منقول صحيح، لكن ده وجه، قدم الخطبة على الصلاة وصلى الجمعة قبل الزوال، فكان قد استغنى بالجمعة المتقدمة عن العيد. يعني تأولوا أن ابن الزبير عمل ايه، خلى صلاة العيد تشبه صلاة الجمعة، وصلاها جمعة ما صلاهاش عيد، واستغنى بها عن العيد وأداها على صورة الجمعة. ايه صورة الجمعة؟ ايواء الخطبة قبل الصلاة، وصلاة الجمعة ركعتين، وصلاة العيد ركعتين وبدون تكبير. ده وجه من التأويل. الوجه الثاني قالوا انه صلى العيد ولم يجمع للجمعة، لم يجمع للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء، واستدلوا بحديث أبي هريرة، فليجمع، وإن مجمعون عند أبي داود وده جاي في الكلام. الوجه الثالث لتأويله قالوا وليس لتأويل قبول فعل الزبير إلا على أن يكون قد رأى جواز أداء الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب ابن عباس. عشان كده ابن عباس اختلفوا في قوله أصاب السنة، لأن مذهب ابن عباس جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ده موضوع مش متعلق باللي أنا عايز أذكره، ده موضوع متعلق بتأويل فعل الزبير منعا للتعارض بين حاجتين إنهم مش موجودين في موضوع، بينما نقل عن الزبير أنه قدم الخطبة، فهم؟ وأنا قلت لكم في الأول في كلام اللي ذكرت نقلت كلام العراقي وكلام ابن بطال، فهم؟ أن هذا إيه؟ لا يصح أبدا، إنما أول من فعله هو مروان. فاللي صحح أو مش اللي صحح، اللي منقول قالوا لا، قالوا ده ابن عباس قال تلك السنة على إيه؟ على نصلى الجمعة قبل الزوال، وأن الزبير ها عشان يجعلها جمعة قدم الخطبة على، لكن كذب من قال زي ما العلماء بيقولوا يعني إن الزبير ها قدم الخطبة على الصلاة، فاهمين؟ لكن الأثر ده بقى اللي هو إيه؟ اللي هو أثر عطاء بن أبي رباح ده صحيح، أن قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة زي العيد اللي حيأتي ده إن شاء الله أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، وصلوا أول النهار على إنه إيه؟ عيد، فهم؟ وسيك قال إيه؟ في يوم عيد ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائفة لما قال تلك السنة، والصحابة لم ينكروا عليه، وده اللي خلت نتأكد من البعض في مسألة المثبتين، لأنه ترخيص الجمعة مختلف فيه زي ما هنعرف دلوقتي. نكمل بس المسألة، بس أنا حبيت أسمع إيه لأخونا عشان تبقى المسألة واضحة. وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة يقوي المسألة. وروى البخاري من قول عثمان وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، لما يكون الجمعة والعيد يعني الفطرة وأضحى يبقى في إيه؟ قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الحاكم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وقد صحح أحمد بن محمد والدارقطني إرساله، يعني هذا مرسل صحيح، لكن في الرفع في إيه؟ في مقام. ولأبي داود أيضا عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد الزبير، فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، ورجاله رجال الصحيح. ده الأثر ده هو اللي عمل المسألة اللي كان يقولها الأخ، اللي هي مسألة إيه؟ أن الزبير لم يصلي جمعة، يعني لم يصلي الجمعة، حتى أن البعض قالوا، ودي بس ركز معي عشان تفهم الكلام اللي جاي، أن البعض قالوا أنه يجزئ عنهما ولا يصلي ظهرا، ولا يصلي ظهرا، بحيث أنه يصلي العيد ويجزئ بالعيد عن الجمعة، فأجمع بين الاثنين ولا يصلي حتى العصر، يعني مبقاش عليه بعد كده إلا إيه؟ إلا صلاة العصر. لكن هنشوف الصحيح إيه. قال ثم رخص في قوله في الحديث ثم رخص في الجمعة، فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل، وبين الإمام وغيره، لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل أحد، فهم؟ والكلام ده مش صح، ده كلام من شوكان، لكن مش صح ليه؟ لأنه في الحديث الآخر إن هو خاطب المصلين لصلاة العيد، يعني الرخصة دي متعلقة بمن صلى العيد. يبقى أول مسألة تعرفها إن الرخصة دي نحن نعرف حكمها لمن صلى صلاة العيد. قال في عون المعبود والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها. وذهب الشافعي اسمع بقى وجماعة إلى أنها لا تصل رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقاس. الشافعي بيرى أن الجمعة لا تسقط الجمعة لأن هذه النصوص لا تقوى على تخصيص الثبوت الموجب لصلاة الايه الجمعة. ده قول. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع، لظاهر قوله من شاء يصلي فليصلي، ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. قال في رحمة الله إذا اتفق يوم، مش قال رحمه الله، كتاب اسمه في رحمة الله، معذرة في رحمة الأمة، قال في رحمة الأمة إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد، وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم، فإذا صلوا العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. يبقى فرق الشافعي ما بين أهل البلد وما بين اللي جايين من القرى لصلاة العيد، باعتبار أن الأعياد بيجتمع لها الناس أكثر من اجتماع الجمعة، فهم؟ فقال أهل البلد نفسهم لا تسقط، بينما اللي جايين من البوادي ممكن يرحلوا ومباش عليهم إيه، ده وجه عنده. وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد، وقال أحمد لا تجب الجمعة على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. قوله وإن مجمعون في حديث أبي هريرة من شاء فليصل، وإن مجمعون قال الخطبي في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير افهم فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال كمذهب ابن عباس. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال، يعني الجمعة تصلى قبل الزوال أو بعد الزوال، قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه. وخد بالك أن الحكم ده خاص بالجمعة بس اللي هو الاختلاف في الوقت، لكن الظهر متفق على أنه بعد افهم، لكن الجمعة هي اللي فيها هذا الخلاف، الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال. قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال ابن إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى ركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لهما، والله أعلم. فهمت ده إيه؟ لتأويل فعل ابن الزبير. من الكلام النفيس في المسألة كلام الصنعاني في شبر السلام، قال قلت ولا يخفى الصنعاني أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله. فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة الذي يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء نفسه رحم الله أنهم صلوا وحدانا، مش هم صلوا العيد وبعدين جم ما خرجش إليهم الزبير، والجمعة بيصليها مين؟ الإمام، فما أتاش، فلما لم يأتي رحم صلين وحدانا، طب هيصلوا إيه وحدانا؟ أي الظهر. ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، وإن كانوا هم نفسهم اختلفوا، منهم من رأى أنه ما عليهوش حاجة ومنهم من رأى، ولا يقال أن مراده صلاة الجمعة وحدانا، ولا يقال أنهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا، اللي هي الإيه؟ الجمعة. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، وده قول الشوكاني. الشوكاني قال إنه إذا صلى العيد فرخص له ما يصليش الجمعة، ولو ما صلاش الجمعة ما يصليش ظهر، لأنه الأصل الجمعة. ومن المعلوم إن الأصل هو أول ما شرع وغالب التشريع، هو ده الأصل. أول ما فرضت الصلوات كان صلاة الإيه؟ صلاة الظهر، ثم بعد ذلك جمعة. فيبقى إذن الأصل في وقت في الوقت ده إيه؟ فإذا سقط البدل اللي هو الجمعة عدل الإيه؟ الأصل هو الظهر. ويؤيد فعلهم أي فعل الصحابة، فعل التابعين كعطاء وغيره لما أتوا الزبير. أكمل بس بعد أيضا. ولا يقال أن مراد صلاة الجمعة وحدها، فإنها تصح إلى جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدلا عنها قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخرة في فرضها. فإذا ثم إذا إذن ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا، فهي البدل عنه. وقد حققناه في رسالة مستقلة، ده كلام الصنعاني، انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير. قلت ولكن قوله مسألات إخواننا لسه بقرأ معاكم. قلت ولكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وإنا مجمعون يبين أن الأولى صلاة الجمعة، والله أعلم. ثم هل يصلي من ترك الجمعة ظهرا أم لا؟ على خلاف، ولعل الصحيح هو أن يصلي الظهر، لما في الأثر المتقدم عن عطاء فصلينا وحدانا، ولذلك كان الأسلم صلاة الجمعة. طيب إن المسألة أنا كده بس قرأت كل الوجوه عشان إيه يعني أذكر لك نقاط المسألة. النقطة الأولى، إذا اجتمع الجمعة والعيد هل أحد المسلمين يصلي الجمعة يختار؟ البعض قال أن هذا هو رخصة، يعني إذا صلى الجمعة صلى العيد له أن لا يصلي الجمعة. والبعض قال هذا فعل الإمام، ويشهد له فعل الزبير أن الذي لم يخرج للجمعة هو مين؟ الإمام. وبالتالي ترك الجمعة منوط للإمام. البعض الآخر قال رخصة لعموم الناس، للإمام مقرر لكم الكلام ده، للإمام والمأموم، فهم؟ لكن وجه الصواب في الدليل أن هذه رخصة للإمام. وإذا وحديث ابن أبي هريرة كان فيما قال، لكن يشهد لهذا لأنه قال وإن مجمعون، فهم؟ واحد يقول لي ما هو قال إن شاء، لو صح حديث أبي هريرة هتبقى رخصة. رخصة في إيه بقى؟ رخصة لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة، لكن حديث أبي هريرة فيه مقال ولا يصح. فبقيت المسألة على أن الإمام على فعل الزبير وليس على حديث أبي هريرة. طب ليه على فعل الزبير؟ لأن فعل الزبير قال فيه ابن عباس أصاب السنة، فهم؟ طيب فعل الزبير هنا فيه ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه صلى العيد جماعة ولم يخرج. الوجه الثاني أنه إمام، أن ده فعل الإمام، أن الإمام جمع بهم في العيد ولم يجمع بهم في الجمعة، صح؟ الوجه الثالث أنه يكون صلى العيد ها على أنه الجمعة، على قول من يقول أن الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزواج، فهم؟ طيب يبقى إذن الثلاثة دول ما يخلوش الواحد مننا منفرد أن يقول أنه إيه؟ إن السنة، ودي بقى جزء المشهور عندنا، كل واحد يقول لك إيه السنة يوم العيد مع الجمعة أنك ما تصليش الجمعة. لا، دي طبعا ده حكم مش ملوش وجود، يعني قول اللي مشهور بنا السنة إذا اجتمع العيد والجمعة لا تصلي الجمعة، هذه العبارة كده خطأ، غاية ما في المسألة أن تقول يرخص، فهم؟ غاية ما في المسألة إما يرخص للإمام وإما يرخص لأحد الأمة للمأمومين، يعني فهم؟ فإن كان يرخص للإمام يبقى غايب خلاص، يبقى بالنسبة لنا احنا ما فيش إمام، يعني إن الجمعة هتقام، فهم؟ وما فيش إمام هيمتنع عن الجمعة، يبقى إيه؟ هيبقى فرض الجمعة علينا، صح؟ طب وعلى قول من قال يرخص لمن شهد العيد ألا يصلي الجمعة، هتبقى رخصة مش عزيمة، وبالتالي هيفوتك خير كثير جدا، وبالتالي يبقى السنة انك تصلي الاثنين، خاصة حديث ابو هريرة اللي فيما قال هو ايه، ان مجمعون او مجمعون مش الاثنين، فاهم؟ فايه يبقى اذا دي نقطة مهمة انك تفهم ايه، ان دي لو كانت رخصة للامام ما عملناش فيها. طب اذا كانت رخصة للمأموم يبقى رخصة مش ايه، مش سنة، رخصة ليست سنة. طب ولو كانت رخصة وانت تاخد بالرخصة، هل عليك ظهر ولا ما عليكش؟ عليك ظهر. يبقى تاني المسألة دي بتاعت العيد والجمعة، اما انها خاصة بالامام او خاصة بالمأمومين. طب على وجه الرخصة ولا السنة؟ الرخصة وليست السنة. نمرة اثنين، ان كانت خاصة بالامام، معايا يا اخوان ترتيب ده فاهمينه، ان كانت خاصة بالامام يبقى احنا ملناش ايه فيها، صح؟ ميبقاش المساجد كلها عماله تأذن للصلاة وانت نايم وتقول لنا ايه، فاهم؟ لا، ده الامام بس هو اللي ايه، اللي يخرج او ما يخرجش. طيب وان كانت خاصة بالعموم يبقى ايه، الاولى صلاتها. وان ترخصت، ها، وان ترخصت يبقى تصلي ايه، ظهر. ده غاية ما في المسألة. فالذي يهمني في الموضوع انك لا تقول يجب ترك الجمعة يوم العيد، دي مصيبة، وما تقولش من السنة ترك الجمعة يوم العيد، هذا خطأ. إنما تقول إيه، لو فرضنا أن ترجح عندك الوجه الثاني، تقول إن الرخصة إما للإمام، اللي أنا أفهمه أنا ككثير من الناس أن هذه رخصة للإمام. ليه؟ لأنه في الرواية الثابتة المسألة دي كلها نصوص فيها ضعيف، مسألة الجمعة والعيدين النصوص فيها ضعيف. أصح نص فيها إيه؟ وفعل أي والله يفتح عليك، اللي هو رواية عطاء، فاهمين؟ طيب رواية عطاء عبارة عن حكاية فعل لإمام من أئمة المسلمين، إيه الدليل فيها؟ قول ابن عباس أصاب السنة، قول ابن عباس إيه؟ فهي دي الدليل اللي عندنا. فأنا الدليل ده أفهم منه، أنا بالنسبة لي قول على قول أهل العلم، دي كلها أقول لأهل العلم، إن هذا للإمام رخصة للإمام، ممكن يكون انشغل جهد كثيرا جدا، يجمع الناس، الناس لها مشاغل، يصعب جمعهم في وقت يسير، جمع ثم جمع، ها، فيرى ايه الترخص، خلاص بالشرع، ده مش ترخص يعني هو يزيل شرع. اما احد الامة ما عندوش النصب والتعب اللي عند الامام، ده فهمي انا للمسألة ان هذه رخصة وانها للامام. واحد يقول لي بقى بس انا فاهم ان دي ايه للمأموم، مش هقول لا، لان من العلماء من قال هي للامام والمأموم، هقول لك طيب على قول انها للمأموم، انا وانت يعني ناس زينا، الاحد الناس اللي زينا، فهي رخصة وليست واجبة ولا سنة، فهم؟ وان كان يوم النحر وهو من العشر ذي الحجة، ها، يبقى انت بتدور على حسنة ولا بتدور على سيئة؟ بتدور على حسنة، يبقى ما تعملش رخص، اعمل ايه، عزائم. وبالتالي يكون الاولى، أنا يهمني كل ده عشان أبطل الشبهة أو الإشاعة أو الجهل على ألسنتنا، إذا كان الجمعة والعيد يجب ما تصليش الجمعة، إن كان الجمعة والعيد السنة ما تصليش الجمعة. كلمة يجب وكلمة السنة هم دول اللي أنا برغي لما جاء نصدع عشان إيه أوصل إنه إيه مش هم المطلوبين، إنما المطلوب إيه، تفهم حتى على قول أهل العموم المسلمين أنها إيه. طيب بقي وقت يصلي العيد في يومه يخرج في اليوم التالي، ممكن بعض الناس بيصل في رمضان يبقى والرؤية ثبتت في بلد ومش عارف، ممكن الحمد لله الاتجاه العام دلوقتي ان في اتفاق على الرؤى تقريبا، لكن كان زمان بتحصل مشاكل، يبقى ايه بلد والمذهب انك تجلس المفطر لان الهلال ثبت في القطر مش عارف صلي العيد، يجوز انك تخرج لصلاة العيد في اليوم التالي اذا كان لعذر، يعني تصلى ويكون وقتها. حكم صلاة العيد اختلف ما بين الوجوب وما بين السنة الآكدة، وهل الوجوب على العين أم فرض كفاية، على اختلاف واسع، لعله يترجح أنها ايه فرض كفاية، لعله يترجح أنها، وإن كنت أنا المسألة ليس لازالت محل بحث، لكن لعله يترجح الأدلة أقوى في جانب من يقول بأنها فرض على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض. جزئية أخيرة اللي هي الذكر والتكبير في العيدين وأيام التشريق.